الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم بن عمرو بن حزم بن عمرو بن حزم لا أكثر الله بن عمري بن عمري بن حزم بن عمري لا تجعله يا أخي أبي عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنت لا تعتمد الواو هو مجرور على مجره الكسرة ابن مضاف عمرو مضاف إليه. ابن عمري بن حزم. حزم. ابن حزم قال سمعت أنه سمع أنس بن مالك. سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة. ثلاثة. فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع ماله وأهله يتبعه أهله وماله وعمله. أنت ما حفظت الحديث؟ لا اسمع بعد أذن لك أن تسمع مرة ثانية. تفضل. عبد الله بن أبي بكر ويبقى معه يتبعه فيرجع أهله فضل. حزم ويبقى معه تفضل. لا لا لا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم بن أبي فيرجع اثنان ويبقى معه واحد فيرجع لا فيرجع اثنان معه أهله أهله وماله ما لهم عندك فيرجع اثنان يعني الحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكره مجملا ثم مفصلا واضح ذكره مجملا يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد هذا إجمال ثم فصل من هم الاثنان من هم الثلاثة ثم من هم الاثنان اللذان رجعا ومن هو الواحد الذي بقي يرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ذكر الحديث مجملا ثم ذكره مفصلا. واضح؟ تفضل يا عمر. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا المريد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عبد المنذر أنه سمع أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيجزناه ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، يتبع أهله وماله ويبقى عمله. أحسنت. عندك هو عمل أشرف عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم ويبقى معه فيرجع. أحسنت. عبده قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان يبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال حدثنا سفيان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله ويبقى حفظ يا موسى. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت اثنان ثلاثة يتبع الميت ثلاثة اثنان ويبقى مع واحد يتبع أهله وماله وعمله الله يحفظنا وياك. السلام التحية لكم. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع فيبقى واحد معه ويبقى معه واحد فيرجع فيتبعه ماله يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وعمله أهله فيرجع أهله وماله ويبقى خيرا. تفضل. ومن؟ قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو النعمان. ما اسم الإمام البخاري عندك يا سليمان؟ مكتوب عندك؟ الله يهديك. كيف؟ ليش؟ أنا أعني ما استطيع يقرأ. ها؟ إيه وش أنا أقول لك؟ أنا أقول ليش ما كتبه؟ أنا عاتبه لما لم يكتبه؟ فهد كتب ما اسمه؟ ابن إبراهيم المغيرة، هم إسماعيل بن إبراهيم المغيرة. أبو من؟ ومسلم ما اسمه؟ خير النيسابور يا أبو حسين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم، قال: سماني أبي عارما وسميت نفسي محمدا، لأن كلمة عارم ما هي جيدة، الشرير المفسد، فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل السد الذي يفسد البلاد كلها. قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم الجهضمي في طبقته حماد بن سلمة ابن دينار، قالوا: الفرق ما بينهما كما بين الدرهم والدينار. حماد بن زيد بعده ماذا؟ درهم، وحماد بن سلمة آخره دينار، فيشعرك هذا أن حماد بن سلمة أرفع من حماد بن زيد، لأن الدرهم أرفع من الدينار، والواقع العكس، أن حماد بن زيد أثبت وأضبط في الحفظ من حماد بن سلمة، فقالوا: حماد بن زيد أضبط وأقوى في الحديث، وحماد بن سلمة في العبادة. الدينار ذهب والدرهم فضة، فحماد بن سلمة بن دينار، حماد بن زيد بن درهم، حماد بن سلمة بن دينار. الذي يظهر أن الدينار أغلى، أن حماد بن سلمة أقوى من حماد بن زيد، والواقع العكس، أن حماد بن سلمة، أن حماد بن زيد الذي آخره درهم أقوى من حماد بن سلمة الذي آخره دينار، فقالوا: هذا أقوى في العبادة، وهذا أقوى في، أظن أيضا أقوى في السنة، في مصارعة أهل البدع. عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، كان من أشد الناس على أهل البدع، اكتسب ذلك مما أكسبه الله إياه، لكن شيخه محمد بن سيرين من أئمة السنة رحمه الله، كان شديدا على أهل البدع أيضا. عن نافع أبي عبد الله مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشيا، إما النار وإما الجنة، فيقال: هذا مقعدك حتى تبعث إليه، فرحة بعد فرحة أو ترحة بعد ترحة. يعني الذي مقعده في النار يصبح بمصيبة ويبيت بمصيبة، هذا مقعدك من النار، يراه كل يوم مرتين، وذاك يقال له هذا مقعدك من الجنة، يراه مرتين. هنيئا، والله على كل شيء قدير. فأين الذين ينكرون عذاب القبر من هذا الحديث الذي سنده كالشمس في رابعة النهار؟ حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. ما عندهم حجة على ما يقولون إلا تصديق أناس ضلال فقط، ما عنده حجة على ما يقول. قال الحافظ بن حجر: هذا العرض يقع على الروح حقيقة، وعلى ما يتصل به من البدن الاتصال الذي يمكن به إدراك التنعيم أو التعليم، على ما تقدم تقريره. يعني عقيدة أهل السنة أن النعيم والعذاب في الدنيا للبدن، والروح تبع له، تتنعم الروح وتتعذب تبعا للبدن، وفي القبر النعيم والعذاب على الروح والبدن تبع له، فينال الجسد من نعيم القبر وعذابه مثل ما كانت تنال الروح في الدنيا من النعيم والعذاب، وفي الآخرة على الروح والبدن معا. ذكر ذلك ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. قال: وأفدى القرطبي في ذلك احتمالين، أن المراد بالعرض هنا الإخبار، احتمالين، هل هو على الروح فقط أو عليهما وعلى جزء أو عليها وعلى جزء من البدن. وحكم البطال عن بعض أهل بلدهم أن المراد بالعرض هنا الإخبار بأن هذا موضع جزائكم على أعمالكم عند الله، وأريد بالتكرير تذكارهم بذلك، واحتج بأن الأجساد تفنى والعرض لا يقع على شيء. فإن قال فبان أن العرض الذي يدوم إلى يوم القيامة إنما هو على الأرواح خاصة، وتعقب بأن حمل العرض على الإخبار عدول عن الظاهر بغير مقتضى لذلك، بغير مقتضى لذلك، ولا يجوز العدول إلا بصالح يصرفه عن الظاهر. قلت: ويؤيد الحمل على الظاهر أن الخبر ورد على العموم في المؤمن والكافر، ولو اختص بالروح لم يكن للشهيد في ذلك كبير فائدة، لأن روحه منعمة جزما كما في الأحاديث الصحيحة، وكذا روح الكافر معذبة في النار جزما، فإذا حمل على الروح التي لها اتصال بالبدن ظهرت فائدة ذلك في حق الشهيد وفي حق الكافر أيضا. قوله غدوة وعشية، أي أول النهار وآخره، بالنسبة إلى أهل الدنيا. قوله إما النار وإما الجنة تقدم في الجنائز من رواية مالك بلفظ: إن كان من أهل الجنة فمن أهلها، وإن كان من أهل إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وتقدم توجيهه في أواخر كتاب الجنائز. وتقدم هناك بحث القرطبي فيه في المفهم. ثم إن هذا العرض للمؤمن المتقي والكافر الظاهر، والكافر ظاهر، أما المؤمن المخلط فيحتمل أيضا أن يعرض عليه مقعده من الجنة التي سيصير إليها. قلت والانفصال عن هذا الإشكال يظهر من الحديث الذي أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة في قصة السؤال في القبر، وفيه ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها، فيزداد غلطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته، فيزداد غلطة وسرورا. الحديث وفيه في حق الكافر ثم يفتح له باب من أبواب النار وفيه فيزداد حسرة وثبورا. في الموضعين وفيه لو أطعته. وأخرج الطبراني عن ابن مسعود ما من نفس إلا وتنظر في بيت في الجنة وبيت في النار فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة فيقال لو عملتم، ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال لولا أن عمل أن لولا أمن الله عليكم. ولأحمد عن عائشة ما يؤخذ منه أن رؤية ذلك للنجاة والعذاب في الآخرة، فعلى هذا يحتمل في المذنب الذي قدر عليه أن يعذب قبل أن يدخل الجنة أن يقال له مثلا بعد عرض مقعد من الجنة هذا مقعدك من أول وهلة لو لم تذنب، وهذا مقعدك من أول وهلة لعصيانك. نسأل الله العفو والعافية من كل بلية في الحياة الدنيا في الحياة وبعد الموت، إنه ذو الفضل العظيم. قد تكلم عنه هنا، قال في أول النار وآخره بالنسبة إلى أهل الدنيا، يعني عندما يكون عندنا صباح وعندما يكون عندنا مساء تعرض عليه. رحمك الله. نسأل الله الإعانة. لو لم يكن من العذاب إلا هذا لكفى، لو لم يكن من العذاب إلا هذا لكفى، فكيف إذا كان فراشه من النار؟ كيف إذا ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه؟ كيف لو ضرب بمطرقة من حديد؟ كيف إذا جلس عنده الجليس السيء وهو عمله السيء إلى آخره؟ ولو لم يكن من النعيم إلا ما يحصل لهذا المؤمن لكان كافيا. كيف وهو يفرش من الجنة؟ كيف وهو يوسع له في قلبه مد بصره؟ كيف وجليسه حسن الصورة وحسن الرائحة وطيب الثياب؟ فالأمر جلل والأمر كبير، سواء للمؤمنين أو لغيرهم. فكونك توعد بجنة إن أطعت الله، وتوعد بنار إن عصيت الله، هذا كاف أن يجمع العقول الطائشة لو كانت تعقل. ورد لكن الله أعلم بصحته. هل بحثه أحد منكم يا إخوة الشجاع الأقرع؟ لا، ما في يوم القيامة يعني يصور له كنزه الذي ما كان يزكي، لكن على أنه يؤخذ يأتيه شجاع أقرع في القبر. أنا أعرف القبر. والشجاع الأقرع هو الثعبان الذي طال عمره وكثر سمه حتى تساقط شعر رأسه من شدة السم. طيب ينظر أيضا هل ثبت أم لا. أين الكتاب؟ عندك؟ نعم. خير إن شاء الله. لا إله إلا الله. صلى الله السلامة. في حديث الثلاثة الذين بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. الأقرع غير الأصلع. الأقرع غير الأصلع. كلاهما ذهب شعر رأسه. لكن الأصلع هو الذي مع طول العمر أو كذا يعني ينتهي شعر رأسه. لكن الأقرع الذي يذهب شعر رأسه لعلة ويمكن أن يعالج. يذهب شعر رأسه لعلة. فهذا الثعبان لشدة سمه يتساقط شعر رأسه. الذي يولد ولا شعر له. خيرا ينظر. فعلى كل حال الأقرع هو غير الصلع. غير الصلع. اكتب الحديث بارك الله فيكم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشيا إما النار وإما الجنة. فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه. يقول نرى بعض الناس في الصلاة السرية لا يحرك شفتيه في القراءة في الصلاة. ما السنة في ذلك؟ لا بد من قراءة. إذا لم يحرك شفتيه فصلاته باطلة، لأنه قرأ في نفسه. قرأ في نفسه، والذي في النفس لا يعتمد ولا يعتبر. ما رأيك لو أن إنسانا يتكلم في الصلاة، سأذهب إلى فلان وأشتري منه ثوبا وغترة وسأرجع إلى البيت وأفعل كذا وكذا. لو إنسان يتكلم بهذا في الصلاة، صلاة باطلة أو لا؟ سألكم، يحرك إنسان يتكلم في الصلاة بهذا، صلاة باطلة. فإن قالها في نفسه ما هي الباطلة؟ إذا حرك نفسه فقط وأنه يعني قال في نفسه سأذهب إلى فلان وفعل كذا وكذا، فهذا يدلك على أن الشيء الذي في النفس لا ما يعتمد. لا، العبرة بالكلام باللسان. فالذي لا يحرك لسانه بالقراءة ولا بالذكر صلاته باطلة. نعم، يعني ينفث الموسوس في شماله الذي يوسوس له الشيطان. إن كان يقهره الوسواس قهرا، واضح؟ أما إذا كان مسترسلا معه ومن دكان لا دكان، من السيارة إلى السوق إلى البيت إلى كذا، هو مرتاح، مرتاح أنه يجمع مواضعه، فهذا ما ينفعه الوسواس أن ينفث على شماله. ينفث إذا كان الشيطان يغلبه وهو يتدافعه والشيطان يغلبه، فينفث فيذهب الشيطان. يذهب الشيطان. هذه مأذون بها، مأذون بها. بقي لا تضارب أن تولي بجانبك يقول ليش تفل علينا مثل هذا، بارك الله فيك. الترك أولى، الترك أولى إذا كان الذي بجانبك ما سيعقل مرادك. وفي أيضا لفظ الاستعاذة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى ولو بالهوى. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.